في حديث نبوي بيقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هل ده معناه مطالبة المسلمين بمجاهدة الملحدين؟ شوفوا الحديث ده عمل مشكلة عند كتير من الناس، وكتير يقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ده في البخاري يعني بالمناسبة. فيقول لك يبقى أنتوا كده بقى مسلمين شغلانتكم أنتوا مليار و600 مليون ولا 2 مليار ولا أيا كنتوا، تطلعوا تقتلوا بقية السبع ولا الستة مليار اللي في العالم؟ يعني أنتوا مقتنعين كمسلمين إن ربنا خلقكم تقتلوا الناس؟ ده فهم خاطئ للحديث. اولا ايه معنى اقاتل؟ اقاتل دي فعل مضارع في اللغه العربيه، فللاسف اللي بيتكلم استاذ محمد ما عندوش درايه اصلا اللي بيقولوا الكلام ده، وبينقلوا من بعض في الانترنت والفيسبوك وتويتر ومش عارف ايه، وفي الاخر يقول لك انا بيت مثقف وما يعرفش حاجه. ايه اقاتل؟ اقاتل دي فعل مضارع من صيغه المقاتله، يعني مفاعله. ايه المفاعله؟ المفاعله في اللغه العربيه ان شيئين اشتركا في فعل، يعني انا وانت مسكنا في بعض ليه منافسة. الله يفتح عليك، فبقينا كده في حالة مقاتلة. لكن لو انا جيت اعتديت عليك ده اسمه ايه؟ قتل، مش مقاتلة. فرق بين اتنين اشتبكوا مع بعض فحصل بيننا اشتباك اوريدي، في التحام موجود. قطع لكلامك زي تنافس مشروع تنافس غير مشروع. ماشي، ده من الناحية اللغوية. يعني من الناحية اللغوية الحاجة بيسموه برضو افعل التفضيل. افعل التفضيل يعني مثلا انا اكثر منك مالا، انت عندك فلوس وانا عندي فلوس، بس انت معك 10 جنيه معايا 20 جنيه، ده افعل التفضيل، انا بزيد عنك في حاجه. المقاتله والقتل زي كده مفاعله وفعل. مفاعله يعني الطرفين اشتركوا، يعني ايه؟ يعني الجيش بتاعنا التحم مع جيش عدو، العدو ده مش مسلم، بدات المعركه كده، بقى في مقاتله ولا لا؟ طيب هننهي المعركه دي ازاي يا اسلام؟ المعركه في الاسلام بتنتهي بحاجتين، يا انا هفوز وهو يستسلم، او ان العدو بتاعي يقول لي بس انا اسلمت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الاسلام بيديله كرامه لان هو دخل الاسلام، يقول لي خلاص كف عنه ابعد عنه. ايوه بس ده قتل مني كتير وده بهدل الجيش بتاعي ودمرني وضربني، خلاص مش اسلم. الاسلام يجب ما قبله. فالحقيقه ان الحديث بيدل على رحمه الاسلام او على رغبه او تشوف الاسلام. لما يكون في عندي معركه مع العدو بتاعي ويسلم خلاص اكف عنه، ما اجيش اقول له والله انت اسلمت ده بينك وبين ربنا، بس انت عدوي هقتلك. في مثال، كان مره كان سيدنا علي بن ابي طالب في معركه، فكان قدامه واحد يهودي، فكان سيدنا علي مبارز شاطر يعني بيعرف يبارز بالسيف. فالمهم ضرب اليهودي مني منك وقع منه السيف بتاعه، فاليهودي اتغاظ فراح عفوا بصق في وجهه، يعني بصق في وجه سيدنا علي، فما خلاص انا كده ميت، فعمل الحركه دي. فسيدنا علي بص له كده وراح سابه ومشي، حط السيف في جنبه ومشي. فالراجل قال لك ده مجنون ده، قال له خد تعالى، انت مشيت ليه؟ ما قتلتنيش ليه؟ قال له والله انا بجاهد في سبيل الله وانت عدو بالنسبه لي، انما انت جيت عفوا بصقت في وجهي، بقت المساله بالنسبه لي نفسيه دلوقتي، فانا كده مش بجاهد لله، ده كده لنفسي. فالراجل قال له انت يعني مين علمك الكلام ده؟ قال له احنا ديننا كده. فالراجل في ساعتها قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سبحان الله. فدي من اخلاقيات الاسلام. فهو امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني بيقول لك لو العدو بتاعك في المعركه اسلم ابعد عنه، خلاص كف عنه ما تقربش منه. ده معناه، مش معناه اني اطلع امسك الناس، انت صباح الخير اسمك ايه جورج؟ انت كافر اقتله، وانت اسمك ايه شمعون يهودي اقتله، وانت ملحد اقتله. محدش قال كده، وده مش موجود عندنا في تفسير او شرح الاحاديث بهذا المعنى، انما الموجود عندنا ان القتل او القتال في الاسلام للمحارب، يعني اللي هو بينه وبينه حرب مش للمسالم. دي نحفظها، القتل في الاسلام للمحارب مش للمسالم. المسالم حتى ولو كان كافرا بديني ما قدرش اقرب منه، لان ربنا قال في القران وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم، وقال بعدها ولا تعتدوا، فانا ما قدرش اعتدي على حد.